حالي والواجب استقبالي، مرتبط بأمر استقبالي غير مطلوب. إذن اتضح من خلال كلامنا هذا أنه في الواجب المعلق والمنجس في كليهما الوجوب ماذا؟ الوجوب حالي منجد فعلي ثابت الآن. فالفرق وين بيناتهم؟ أن الواجب مرة أيضا فعلي ثابت في الحال كالوجوب، ومرة الواجب مرتبط بأمر غير مقدور استقبالي. استوى صاحب الفصول الرجال قيد غير مقدور، قال إذا كان القيد غير مقدور مثل مجيء أيام الحج غير مقدور، فأنا ما مقدور لي أنا شي يسمونه فأتي بأيام الحج، شو بيدي؟ يبيد الله عز وجل، مو بيدي حركة الشمس مو بيدي أو حركة القمر ليست بيدي، فهو شيء غير مقدور، فهو قيد بغير المقدور. لكن سيأتي من صاحب الكفاية غد قد إن شاء الله، غد إن شاء الله تعالى، أننا لا نرى وجها لهذا التقييد بغير المقدور. فشوف هو كان القيد مقدور أو كان غير مقدور، غير مقدور أو مقدور ما يأثر هذا، ما دام الواجب ليس بالفعل ثابت، وإنما هو مرتبط بشيء استقبالي. هذا الشيء الاستقبالي كان تحت قدرتي أم لم يكن، ما يأثر. فالتقييد بغير المقدور في كلام صاحب الفصول لا نعرف له وجها. هذا شيء مو مهم، لنشوش أنفسنا بهذا المطلب. الخلاصة إذا أجاك بالامتحان، ما هو الواجب المعلق والمنجز؟ الجواب شو تقول؟ الواجب المعلق والمنجز قسمان من الواجب، وفي كليهما الوجوب يكون فعليا ثابت في الحال ثابت الآن. أكد له الناس، أكد له حتى يفتهم، أنت تفتهم. ثابت الآن، ثابت في الحال، ثابت بالفعل في اثنينات. لكن مرة الواجب زمان الواجب أيضا الآن، هذا يسمونه واجب ماذا؟ منجس حينئذ يسمى. كما إذا فرض أنه دخل وقت الصلاة صار الزوال، فالوجوب فعليا والواجب أيضا ما بدا معنا الآن. ومرة لا مرتبط بالواجب استقلي الساعة عنا يكون ذلك شيء استقبالي، خليه بين شريطين رحمة بالهي، أعمل أن يكون ذلك الشيء الاستقبالي مقدور أيضا وانحب القيد بغير المقدور، لكن لا نعرف وجها لذلك هذا يسمونه واجب ماذا؟ معلق. خب بعدين صاحب الفصول قال: ولعل قائلا يقول ما الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط؟ مشروط تفكر شلون يا ولد، يلا انت جاوب. هو مجاوب الرجال، بس انت جاوب شنو قبل ما هو يجاوب. والجواب أن يقال الواجب المعلق قلنا الوجوب فعلي في الحال الآن بالفعل التفت، وأما الواجب المشروط الوجوب ليس بفعلي بل هو مشروط بشرط متقيد بقيد. يعني نقول حج واجب مشروط، يعني وجوبه متقيد هنا بالاستطاعه، الاستطاعه بعد ما حاصله بعد هي الوجوب محاصل بالفعل لانه مرتبط بشرط، فالوجوب مشروط. أما في الواجب المعلق لا، نفترض الوجود حالي ما مشروط بشرط فعلي في الآن، ولكنه ماذا؟ الواجب مرتبط بالشيء مشروط، أما الوجود ليس بمشروط. هذا رقيناهما، هذا ما أعطاه صاحب الشيخ العنصاري رضي الله تعالى عليه. أنكر على حصول الواجب المعلق، قال له ما عندنا واجب معلق أصلا، والسبب في الإنكار ما هو؟ والسبب في الإنكار ما هو؟ أن الشيخ الأنصاري فسر المشروط على رأيه ومختاره بما فسره، يعني المشروط إذا فسر الشيخ الأنصاري على رأي القاضي أن الوجود في الفعل دائما مطلق، والواجب شنو؟ معلق مشروط متقيد، يعني فسر المشروط بنفس شيء يسمونه، بنفس شيء يسمونه تبع الدين، فسر صاحب الفصل الواجب معلق، فالمعلق الفصولي عين مشروط الأنصاري، ماذا راح يصير يا له؟ فحيث كان عينه وليس شيئا مقابلا له، حقا للشيخ الأنصاري أن ينكر على صاحب الفصول. و الشيخ الأنصاري حقا للشيخ الأنصاري أن ينكر على صاحب الفصول ويقول له ما عندنا، ليس عندنا، ما عندنا ما نافي، ليس عندنا واجب معلق، يعني مقابل علما للمشروط، فقد ليس عندنا. وفي الحقيقة الشيخ الأنصاري يسلم مقالة أموتي ولا، وفي الحقيقة الشيخ الأنصاري يقبل بالتالي كلام الفصول، لأن ما يقوله الفصول هو جعل تفسير علما، جعل تفسير علما كمل للمشروع. صريح الواجب المعلق يسلمها الشيخ الأنصاري ولا ينكرها، وبالتالي إنما ينكر، وبالتالي إنما ينكر الشيخ الأنصاري في الحقيقة ماذا ينكر؟ ينكر شيء يسمونه شو ينكر؟ الألفاظ، الإصطلاح، التسمية. بالتالي يريد يقول غير المشروط ما عاد نفر الشيء، انقسم إلى منجز معلق صدق. فهو إذا اتضح أن الشيخ الأنصاري بحمد الله عز وجل موافق لصاحب الفصول، ليس بمخالف، وإن كان هو افترض الشيخ الأنصاري ما يرضى على صاحب الفصول، لكن بالتالي يرضى، معنى ما يرضى يعني احنا هنجد نحكي، بالتالي ما يرضى الألفاظ المصطلحات وإلا الروح والجوهر يقبلها. على أي حال، على أي حال، على أي حال، ولكن فبالتالي إذا الشيخ الأنصاري صح أن يكون منكرا فهو لأي شيء منكر، يعني إذا الشيخ الأنصاري يريد أن ينكر بالتالي إنكار لأي نقطة ينكرها؟ المشروط على رأيه هو لا ينكره، المعلق الفصولي هم بالتالي لا ينكره من حيث الروح، إذن من حيث الروح هو ماذا ينكر؟ إنكار روحي، من حيث الروح والجواب إذا ماذا ينكر؟ الحفر ماذا ينكر؟ مشروب المشهور. بعد بالتالي هذا غير بعد ماكو. يعني يريد ينكر ما يقوله المشهور. المشهور شو يقولون؟ أن الواجب المشروط يعني الوجود نفسه مشروب. هذا يريد ينكر الرجال. وقد عرفت أنه ليس من الصحيح، ليس صحيح هذا الشيء، ليس من الصحيح إنكار المشروط المشهور. نحن مع المشهور، إيه إحنا موافقين المشهور، نرى أنه ينكر رجوع القيود إلى الهيئة إلى الوجود، إيه إنكار الشيخ الأنصاري إذا ليس في محله، ينحصر أيضا تكرار هذا يا أخي، إنكار الشيخ الأنصاري بأي مجال. لا في الواجب المشروط الذي هو يتبناه ولا في الواجب المعلق الفصولي، إذن ينحصر في المشروط المشهوري. وحيث عرفت أن المشروط المشهوري في محله، إذن إنكاره ليس في محله. هذا ما تنتهينا منه. بحمد الله عز وجل. ثم بعد ذلك نستعرض إشكالات على صاحب الفصول في هذا الواجب المعلق والمنجز. احنا نجي نستشكل عليه، خلنا نطبق هذا وبعدين نجي نشوف. ومنها منها يعني من تقسيمات الواجب تقسيمه الى المعلق، راح نقرا فصول. قال في الفصول، هذا فصول راح نقرا، انه ينقسم، يا هو ينقسم صح، ينقسم الواجب باعتبار آخر. بأي اعتبار؟ هذا الاعتبار الآخر شنو؟ شنو؟ وهو أنه قد زمان الواجب بهذا الاعتبار، عين زمان الوجوب قد مفترق عنه يفارقه بهذا الاعتبار. هذا التقسيم يأتي الاعتبار الآخر وهذا بعد. ينقسم يعني الواجب باعتبار آخر، الاعتبار الآخر ما هو؟ وهو اعتبار أنه كم زمان الواجب، هل مصاحب لزمان الوجوب او متاخر عنه ياتي بعده وبعده. بهذا الاعتبار ينقسم الى الواجب الى ما يتعلق وجوب ذلك الواجب، وجوبه يعني وجوب ذلك الواجب بالمكلف من دون ان يتوقف حصول الواجب، ولا يتوقف حصوله. حصوله الهائل من ترجع دير بالك، فرد مرة تدري انت الذي تقرأ الفاظ ترجع علما وجوده، فهما يتوقف حصول الوجود. لا غلط غلط غلط. حصوله يعني حصول الواجب، حصول ذلك الشيء. ما ما ما ما ما ما ما, ما يرجع الى ما ما ما يتعلق الى ما يتعلق. ما شنو هي الواجب؟ هي الشيء، هي المعادلة شنو؟ من دون أن يتوقف الواجب على حصول الواجب على أمر غير مقدور، تقيد بغير مقدور. إحنا قلنا مو تقيد هذا، قول ده بلى أمر استقبالي، ولا يتوقف حصول على أمر استقبالي. أحسن تقول بويه، كما سوف نعترض عليه إن شاء الله في صفحة محفوظ السلامة 164. إذا كتابت مثل كتاب باشر إن شاء الله، لا تستعجل يجي نقول ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور إلى آخره. مثل خوف الواجب المنجز مثال ماذا؟ كالمعرفة، معرفة عن أصول الدين. الله موجود واحد، النبوة، الإمامة، وجوب المعرفة تعد على كل بالغ، مشروط بشرط لا بد على كل بالغ ثابت. والواجب مش وقت زمانه، عم فعلي بس ما واحد يبلغ وجوب فعلي، والواجب ما تلعن، الواجب ما متأخر بحد، واليسمى منجزة هذا. وإلى ما، هذا القسم الثاني، ادل هذا علم إلى ما، إلى قول إلى ما السابقة، وإلى ما يتعلق وجوبه، وجوبه لا علما، وجوب الواجب، وجوب الشيء به، به يعني دائما به بالمكلف. حتى الشيخ صاحب الفصول عشان يقول فعلا هو أحسن، هناك ما أتى بكلمة فعلا وهنا لم يأتي، مع أن بالفعل هذا هو مهم حتى يبين أن الوجود مطلق. إيه هو مهم بالفعل، كم مرة نقوله مو برد مرة واحدة، هنا تقول وهنا نقول. وإلى ما يتعلق وجوبه به بالفعل الآن، الآن في هذا الآن بالفعل من دون قيدين من دون شرطين، هو يأتي. لكن الفرق هذا، الواجب يتوقف حصوله على أمر على شيء استقبالي، ويتوقف حصوله الهائم أن تبعدون إلى الواجب مو إلى الوجود دير بالك، على أمر غير مقدور. إن المناسب يقول على أمر غير على أمر استقبالي، على أمر غير مقدور للمكلف، وليسمى هذا الواجب معلقا مثل من كالحج. فإن وجوب الحج ثابت حينما الإنسان ماذا يستطيع أو حينما يخرجون الرفقة. فأكو كلام بين الفقهاء على أنه وجوب الحج من متى يشرع، من حين خروج الرفقة أو من حين الاستطاعة. فالوجوب ثابت من فعل من حين الاستطاعة من حين الخروج الرفقة، لكن الواجب ماذا بعد ذلك؟ تأخر زمانه. فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو من حين خروج الرفقة، سمعت. لكن فعل الحج يتوقف علينا على أمر استقبالي، على مجيء وقته، على مجيء أشهر الحج، وهو غير مقدور له. قلنا سلسلنا تقول لي هذه شنو لازك بيها غير مقدور له، هي أكد عليها وما أكد عليها من على كون الوجود فعلي في الحال في الكهف، يأكد على هذا. على أي حال غير مقدور له يعني المكلف مجيء الوقت، قلنا القمر مو بيدي حتى أحركه. زين نقطة، والفرق بعد صاحب الفصول يتكلم يقول الفرق بين الواجب المعلق وبين المشروط ماذا؟ إن المشروط يعني نفس الوجوب مشروط. وأنا سابقا ما بينت وبينت ما أدري، بس الآن بالصراحة أقوله، الواجب المشروط من الخطأ تسميته بالواجب المشروط. مناسب شي يقولون وجوب المشروط، ترى هذا هو أي شدة هذا يوقع ماذا؟ إيه بلي مناسب يسمونه الوجوب المشروط، فهناك الوجوب مشروط. أما في الواجب المعلق، الواجب معلق، الوجوب ما بيشي حالي فعلي. إيه إذا يقول الفرق بين هذا النوع، هذا النوع شنو يعني الواجب المعلق وبين الواجب المشروط، هو أن التوقف هناك للوجوب، هناك يعني وين في الواجب المشروط، وهنا للفعل، هنا يعني وين هنا المعلق. انتهى كلامه، رفع مقامه. نقطة، رفعت السطر. فبنجري الشيخ الأنصاري، لا يخفى أن شيخنا، فبيقول ولا في الواو، تجيب واو في المناسبة إن أنا واو، ولا يخفى أن شيخنا العلام أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروطي ذاك المعنى. ذاك المعنى يعني شنو؟ يعني الوجود مطلق والواجب شنو؟ معلق. وجعل كافي هالمقدار كافي، لا يريد وضعه كافي، يريد على وضعه كافي، خلي بين شريطا. وجعل الشرط لزوما، قال من اللازم شروط لها بأسرها بجميعها أفتعها. ها ترجع الشروط علما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا، يريد يشير الآخر بقوله ثبوتا وإثباتا علما، ثبوتا إلى الدليل الأول مدعى الأول، يعني ماذا؟ يستحيل رجوع علما في عالم الواقع، يستحيل رجوع إلى الهيئة لعدم مصادها حرفي جزئي. وإثباتا يعني قصد ماذا؟ وجدانا، وجدانا الذي عبر عنه لبان، بس ما أدري يعبر عن الوجدان إثباتا يصير شيء تعبير مناسب. هذا شوفوا مناسب مقصود واحد مناسب يوم مناسب امشي بالعجل. خب سد الشريط يا أخي. خب، لا يخفى أن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى. وبعدها الناس أنا نسيت بعد الشريط للسد بناين، حيث ادعى امتناع كونه، بعد يبين ثبوته، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك، يعني إثباتا وثبوتا، إثباتا على حرم الوجدان وثبوتا على حرم الواقع لأنه مفاد جزئي. على خلاف القواعد كل زايد وزايد على خلاف القواعد العربية. واعترف يعني يا شيخ الأنصاري أن هذا الكلام الذي يحكي على خلاف القواعد العربية يعني الظهور يقتضي أنه إذا جاءت زيد فأشرمه اشتته بالله أنت من عده ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه اشتته من عده. أن نفس الوجود متقيد بالمجيء بالاستطاعة لا يعجب. هو اعترف الرجل ادعى هذه الدعوة على خلاف القواعد العربية وادعاها على خلاف كل العلماء البقية بس هو وحده وحده ايه وعلى خلاف ظاهر المشهور. هاي ظاهر المشهور عطف عليه من القواعد العربية يعني على خلاف ظاهر المشهور. عجيب ظاهر المشهور يعني شو يقولون شو يقولون المشهور ظاهر المشهور انه شنو القيود ترجع على الهيئة يعني الى الوجود يعني نفس الوجود مشهور ايه مشهور شو يقولون منو قال شيخنا البهائي امس تنسيت شيخنا البهائي قال على انه امس اذا تتذكر بابا ما تدعي بعد هالجد حكي واستشهادات وكذا شيخنا البهائي مو امس اذا تتذكر قال على انه ماذا على المشهور استعمال الصوم واجب قبل مجيء شهر رمضان اذا واحد قال الصوم واجب شو يصير يصير مجاز. ليش يصير مجاز؟ يظهر على أنك في الوجوب مشروط والشرط بعد لما يعني الوجوب ليس مطلق حتى يصح له أن يقول مجار إذا رسول وعلى خلاف ظاهر مشروط كما يشهد به يعني دينا لأنه خلاف ظاهر المشروط ما قالت الشيخ الأنصاري على خلاف ظاهر المشروط يعني المشروط يقولون على أنه شنو يرجع القيد علما إلى الهيئة يعني نفس الوجوب مشروط كما يشهد بهذا أن المشهور يقولون وكلام الشيخ الأنصاري مخالف المشهور ما تقدم آنفا عن البهائي يعني أمس تقدم أنه استعمال الصوم واجب قبل مجيء شهر رمضان مجاز على رأي المشهور مجاز يصير إذا ضربنا على أن الوجوب ماذا كان مطلق لا يصير مجازا وجوب الآن موجود ولا يريد يقولون وجوبنا نفسه مشروط حتى يصير مجازا. سد الشريط يا أخي الآن سد من أول قنفي نحكي يقول لا يخفى أن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروع ذاك المعنى أنكر أن يعلى يقولون أن يعلى يقولون على يقولون أن بعد ما على معنى أنكر على الفصول هذا التقسيم يعني التقسيم الواجب والبالي. ليش أنكره؟ لأنه هذا الواجب المعلق عين المشروط ما بشيء مقابل للمشروط بما أنه ليس شيء مقابل للمشروط الشيخي الأنصاري أنكر فإنكاره في الحقيقة لجعل شيء مقابل للمشروط. إذا يقول ضرورة أن المعلق الفصولي بما فسره يعني بما فسره صاحب الفصول يعني الفصولي يكون نفس المشروط الأنصاري الشيخي بما اختاره له بما اختاره يعني الشيخ الأنصاري له يعني من المشروط من المعنى شوش قد شعر التطويل بعد على ذلك لا يزين أنه احنا في الألفاظ اليوم الحمد لله ماذا مستعنيين بيه حتى نجيب ألفاظ زائدة بلا معنى وعلى ذلك هي زائدة على ذلك يعني على البيان المتقدم والتوضيح المتقدم للمشروط الشيخي بس زائدة حذفها أولى يعني فوق الأولى زين كما هو واضح المعلق يتم في المشروط كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر رحشن آخر يعني غير المشروط الشيخي حتى نسوي معلق كان هو هاي بإمكاناته قدس سره هو المعلق المقابل للمشروط بعد ما أكثر شيء آخر مقابل للمشروط حتى يصير هو المعلق من خلال قلنا هذا البيان يتبع أن الشيخ الأنصاري ما ينكر روح المعلق، وإنما ينكر ماذا؟ لفظ المعلق، إنما ينكر ماذا؟ انفتح يعني اتضح المشروط المشهور، إذا ما يبقى إلا هذا فقط يمكن أن ينكر الشيخ. ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة يعني اتضح أنه من هو أنه يعني الشيخ الأنصاري إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور، والمعنى الذي هو ظاهر القواعد العربية يعني المشهور، لا الواجب المعلق بالتفسير الفصولي. وحيث قد عرفته فإذا هو يمكن المشروط المشهور، لكن احنا قلنا المشروط المشهوري احنا قلنا المشهور المشروطي صحيح، انا ايه بلي ايش قلنا، فاذا ما على وجه لانكارك. وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه انكار رجوع الشرط الى الهيئة الى الوجوب، يعني كما هو المناسب للمشهور كما هو ظاهر المشهور كما هو ظاهر القواعد العربية، اذا فلا يكون مجال لإنكاره عليه، لإنكاره إنكارنا الشيخ عليه يعني علينا على صاحب الفصول وعلى المشروط. شنو يلا هسه إذا على المشروط فهم يحتمل هذا، فلا وجه لإنكاره عليه يعني على المشروط. إذا هتشي هذا مقصود فما يعبرون هتشي، شلون يعبرون؟ فلا مجال لإنكاره بعد عليه بعد ما يحتاج يو كلش له عليه بعد أنا يقل، فلا مجال الإنكار إلى إنكار واجب المشروط بعد ما يحتاج عليه، لكن يحتمل على أنه يرجع ماذا إلى الشيء يسمونه إلى صاحب الفصول، يعني لا وجد أن تسجل الإنكار على صاحب الفصول، فلا يكون مجال لإنكاره على يعني على صاحب الفصول، لأنه أنت شو تريد تنكر على الرجال؟ ما تقول لي يو تريد تنكر عن على المشروط الشيخ الذي أنت تقوله او المعلق الفصولي قصينا تنتقبل هنا روحوا مع واحد لو المشروط المشهوري ذاك احنا قلنا صحيحا لا مجال لانكاره فاذا بهذه زين نعم يمكن من هنا سوف نشرح في تسجيل الاشكالات على صاحب الفصول الاخر نجي احنا صاحب الفصول الاشكال الاول لو كان الاخر بالخراسان ايش قد حلو والله كان يسوي يخطن فرد خط كبير عنوان الاشكالات على صاحب الفصول الاشكال الاول واحد كان يطلب ان يقال بانه التقسيم الذي ذكرته صحيح لكنه بلا فائدة فهو لغو، نظير عن الانسان نظير أن الإنسان هكذا يقول الواجب المطلق ينقسم إلى أقسام، فتارة يكون متعلق بالصلاة وتارة يكون متعلق بالصوم وتارة يكون متعلق بمن بالحج، هاي تقسيم صحيح لكن بيه فايدة هذا يا أخي؟ واحد يجي يتعب نفسه ويقسم هالتقسيمات ما بيه فايدة هذا؟ تقسيم الوجوب المطلق إلى كونه متعلق بالصلاة أو متعلق بالصوم أو متعلق بمن؟ بالحج. يا رأيك واحد يجي يقول مرة يكون ماذا هذا الواجب مطلق متعلق بمن؟ بواجب يقع في الليل ومرة بواجب يقع في النهار، مرة بواجب يقع في الصيف، مرة بواجب يقع في الشتاء، هذا له معنى؟ ما له معنى. ما يقول صاحب الفصول هم عين هذا طابق النعل بالنعل، إذ لا فائدة بعد كون الوجوب فعلي في أن الواجب هل استقبالي يعني متقيد بأمر استقبالي أم لا، شنو الفائدة سواء كان متقيد أو غير متقيد، شنو الفائدة؟ ما في ثمرها، فتقسيمه لغو وبلا ثمرة، إشكال متين لطيف ظريف انطاطر من صاحب الكراهية. بس إنت لعله تريد الدافع، ها لا تريد الدافع، تقول شيخنا صاحب الفصول إنما ذكر هذا التقسيم لحل مشكلة المقدمات المفوتة. إن شاء الله يجينا المقدمات المفوتة. تعرف شنو المقدمات المفوتة؟ العلماء يا أخي وقعوا في حيص وبيص من هذه الناحية، من ناحية بعض المقدمات مثل الغسل للجنب على الجنب في شهر رمضان. شو وقت الغسل واجب عليه يا أخي؟ إنسان في شهر رمضان قبل الفجر أو بعد الفجر يكون يغتسل؟ ها؟ قبل الفجر. وقبل الفجر وجوب للصوم ما موجود، فكيف تجب المقدمة الآن؟ الغسل مقدمة للصوم مع أنه لا وجوب لذي المقدمة. هذا يسموه إشكال المقدمات المفوتة. الرجال صاحب الفصول رضوان الله عليه أراد أن يعني أحد الحلول التي أبرزت لدفع هذا الإشكال كلام صاحب الفصول، فكرة صاحب الفصول واجب المعالج. فصاحب الفصول الرجال إيش قال؟ قال بويا الإشكال محلول. شلون؟ قال هو عطل قبل ما شهر رمضان يجي، قاعدين هنا احنا بالدرس، بعد كم يوم من شهر رمضان ان شاء الله ما ادري بعد 10 ايام افكار اقل بحوله وقوته عز وجل، من هسه الصوم واجب عليك، الوجوب فعلي. بلي الصوم معلق على مجيء شهر رمضان على طلوع الفجر، لا نفس الوجوب، فالوجوب فعلي. فإذا الوجوب فعلي من الآن تبعت شيء سمع الإشكال محلول مندفع لأجل أنه قبل الفجر وجوب الصوم ثابت، وإذا ثابت فوجوب المقدمة على طبق القاعدة يصير من الآن إنسان واجب عليه يحضر السحر السحور، يحضر بعد ما أدري شنو، يقول ما أدري شنو، كل شيء إيه واجب من الآن، فالإشكال مندفع. فإذا صاحب الفصول أبرز فكرة الواجب المعلق لدفع مشكلة المقدمات المفوتة، إذا ما ذكره ليس لهوا وليس كما تقول بلا فائدة، بل مع الفائدة. الرجال حللنا مشكلة المقدمات المفوت، لعلك تقول والجواب أن يقال الإشكال ما يحتاج دفعة إلى هذا التطويل الطويل. شلون تقصر المسافة؟ خلي أشوفه قصرها المسافة. يمكن لصاحب الفصول هكذا يقول الرجال إن الوجوب فعلي ثابت الآن، هسه بعد الواجب استقبالي أو ليس باستقبالي هذا موضوع إيه؟ المهم كون الوجوب نجعل مطلق، نجعل فعلي، نجعل ثابت الآن، فالأثر كل الأثر والفائدة كل الفائدة، هو أن يكون الوجوب الآن فعلي. سواء كان الواجب استقبالي أو ما كان استقبالي، الإشكال يندفع ديما بنظرك الشريف وصدقه، مثل ما يقول صاحب الكفاية إشكال يندفع عن نقول الوجوب الآن فعلي. هسه سواء كان زمان الواجب مصاحب او متاخر، هذا ما تقولي شيء اثر. ايضا المشكله تندفع بان نجعل الوجوب مطلق وليس بمشروط. حل الاشكال من اثار، من نتائج، من فوائد من بركات شنو؟ من بركات شنو؟ كون الوجوب فعلي، وليس من بركات كون الواجب استقبالي متأخر معلق. هذا مو مهم. فليش بعد شيء يسمونه حكي حلو انصافا حلو. لكن اقول انتهى ترى انتهى. لكن اقول مو بعيد صاحب الكفاءة صاحب الفصول الرجال ما يريد يقول حل الاشكال موقوف على كون الواجب استقبالي، يريد يبين واقع المطلب. لا الانسان بعض مرات يريد يبين ماذا الواقع، واقع المطلب هكذا. يريد يقول في الصوم الوجوب موجود ماذا من حين شي يسمونه، من حين شي يسمونه، من حين شي يسمونه، من ايش وقت تقول ها؟ من قبل الفجر، من حين ما يبلغ الانسان ووجوب الصوم موجود فيندفع الاشكال خلاص. لكن فالدحكي ويا راب يبينها فاندفع الاشكال خلاص بويا، بس زايد خير قاعد احكي وياكم، فشي زايد قاعد اقوله من دون ان يتوقف عليه الاشكال. انا اريد ان اقول ما دام الوجود فعلا اندفع الاشكال ده غسل بعض الزواج. لكن زايد خير ايضا يكون هكذا الكلام توضيح توضيح بيان حقيقة واقعية ثابتة من دون ان يكون لها مدخلية في دفع الاشكال. أن الصلاة وجوب الآن، لكن فالشيء زي الخير عيد أقول أن الواجب متأخر فهو معلق، الواجب معلق أما الوجوب الآن. فهذا ذكره من باب بيان حقيقة ثابتة من دون أن يكون لها مدخلية في دفع. وبعد رجعت هذا غرض يعني، ولعل الآخر بقوله افهم أو فتأمل أشار إلى هذا. طبق العبارة. نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم، وقع لهذا التقسيم لا وقع يعني لا فائدة لهذا التقسيم يعني إلى المعلق المنجز. لأن اثنين أصدقنا أفضل وقع للوجوب فعلي، لأنه بكلا قسمه، لأنه يعني هذا الواجب المطلق بكلا قسمين يعني المنجز المعلق اثنين من المطلق الذي مقابل المشروط. فإذا كان اثنين من المطلق إذا كان اثنين من المطلق إذن بعد لا فائدة في أن تقسم الواجب، تقول الواجب مرة متأخر مرة غير متأخر. هذا نظير أن تقول الواجب مرة في الليل يقع مرة في النهار، مرة في الصيف يقع مرة في الشتاء، فما في فائدة. لذا يقول وخصوصية كون الواجب حاليا أو استقباليا لا توجبه، لا توجبه يعني لا توجب ماذا التقسيم، ما لم توجب الاختلاف في المهم. اذا اوجبت هذا خصوصا كونه حاليا او استقباليا، اذا اوجبت الاختلاف في المهم، في المهم يعني شنو؟ في الغرض المطلوب، في الغرض يعبر عن الغرض بالمهم. حين هذا صح التقسيم، والا اذا التقسيم ما يأثر في الغرض، مثل قلنا كون الواجب في الليل او في النهار، في الصيف او في الشتاء، ما ادري متعلق بالعربي او بالعجم، ما ادري شنو هالحكي الى اخره. هذا اذا صار البناء احنا نحكي تقسيمات، نذكر انت خوش تقدر تالف لك ماذا مجلدات دوره يا اخي في 20 في 40 مجلد تقسيمات الواجب بهالشكل، هذا كله لغو بلا فائده. والا يعني اذا لم يوجب التقسيم اختلاف في المهم لكثرة تقسيمات الواجب في الليل في النهار في الصيف في الشتاء في العربي على العدم، كثرة تقسيمات الواجب لكثرة الخصوصيات، خصوصيات هاي اللي بيّن الكيار على العرب على العجم في الليل في النهار في الصيف في الشتاء فيما أدري شنو فيما أدري شنو إلى آخره.